بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، قال رحمه الله: فصل. ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسير على الأصح خلافا للشافعي، كامرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره، وفيهما وجه في النوادر لا قصر. وذكر أبو المعالي: تعتبر نية من لها أن تمتنع. وقال: والجيش مع الأمير والجندي مع أميره، إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته فيه وجهان، وإلا فكالأجير. والعبد للشريكين ترجح نية أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويقصر ويترخص مسافر مكرها، أي أنه لا يشترط لجواز الترخص أن يكون سفره باختياره، فما دام أن النية موجودة فإنه يترخص. قال: كأسير على الأصح، أي كما يترخص الأسير. ووجه ترخص الأسير أنه لا يعلم متى يطلق أسره، أما إذا كان يعلم متى يطلق أسره أو غلب على ظنه أنه فوق 4 أيام فحكمه حكم المسافر الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام. فهمتم؟ فإنسان مثلا أسر في قتال ونحوه، هذا الأسير إن كان لا يدري، ربما كان يتحين كل لحظة أن يطلق وأن يفك أسره، فحينئذ له أن يقصر ما شاء. وأما إذا كان يعلم أو يغلب على ظن أنه سيبقى في أسره أكثر من 4 أيام فحكمه حكم مسافر الذي أقام في بلد أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. قال: كامرأة وفاقا وعبد وفاقا تبعا لزوج وسيد، يعني تقصر تبعا لزوجها وسيده في نيته وسفره، وفيهما وجه في النوادر لا قصر، لكن المذهب الأول وهو أصح. قال: وذكر أبو المعالي: تعتبر نية من لها أن تمتنع، يعني المرأة، فإذا كانت مثلا قد تزوجها واشترطت عليه الإقامة في بلدها وخالف وذهب بها إلى بلد آخر فلا تقصر لأنها لم تنوي السفر، لكن هذا مخالف لما تقدم. نعم، قل لي بعده واضح. نعم، ومتى صار الأسير؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله: ها؟ خلاص، محل إقامتها تبع لزوجها، يعني تزوجت مثلا امرأة وسكنت في المدينة وأهلها في مكة، إذا ذهبت إلى أهلها مسافرة تعتبر، لأن محل إقامتها هو المدينة. نعم، لأن تبع هي. كيف؟ سواء نوت أو ما نوت، يقول هي معتبرة تبعا للسيد للزوج، لو إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فحكمها حكمها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومتى صار الأسير ببلدهم أتم في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم. نعم، وعينئذ يكون قوله كأسير في الأصح، يعني فيما بين البلدين الذي انتقل منه والبلد الذي انتقل إليه، كمن نفي أو غرب، قلنا إنه لا يترخص إلا فيما بين البلدين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه وفاقا، ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة. نعم، قال: ويقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه، وهذا محمول على ما إذا كان لا يعلم متى يزول عنه الظلم، فمثلا حبس ظلما أو حبسه مرض، أصابه مرض وحبسه في بلد، أقام في بلد كمن نو في مستشفى. فهذا الذي نو في المستشفى مثلا إن كان يعلم على المذهب أنه سيبقى في هذا البلد أكثر من 4 أيام فحينئذ لا يترخص. وأما إذا كان لا يعلم، يعني ينتظر أن الطبيب يأتي إليه ويقول أذنت لك بالخروج، فحينئذ يقصر ولو طالت المدة. نعم. كذلك أيضا من حبسه مطر، لو نزل في مكان وأقام فيه ثم نزل مطر واستمر أياما، ينتظر توقف المطر ويرجع أو يسافر، فهذا يترخص. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة. قال أبو المعالي: لكن هذا الاحتمال ضعيف، ووجه الضعف أن هذه الإقامة إن كانت مقيدة بغرض فله أن يترخص حتى ينتهي غرضه، وإن كانت مقيدة بزمن فحكمه حكم المقيم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو المعالي: كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها، ويقصر من سلك طريقا أبعد ليقصر لأنه مظنة قصد صحيح كخوف. نعم. هذه مسألة مهمة. رجل أراد أن يسافر إلى بلد، وهذا البلد له طريقان: طريق يبلغ المسافة وطريق لا يبلغ المسافة. أراد أن يسافر إلى ببلد طريق يبلغ 90 كيلو وآخر مختصر 50 كيلو، فسلك الأبعد. سلك الأبعد، ننظر هنا إن كان سلوكه للأبعد لغرض صحيح كسهولة الطريق ونحوه فله القصر، ويدل لذلك تعليل قال: لأنه مظنة قصد صحيح. فهذا يفهم منه أنه إذا كان له غرض صحيح فنعم، وأما إذا لم يكن له غرض سوى أن يقصر ويترخص فقواعد المذهب تقتضي أنه لا يقصر، لأنه تحيل على إسقاط واجب. ولهذا قال: لأنه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة، فعدم الحكمة في بعض صوره لا يضر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل لا بل لقصد صحيح، خرجه ابن عقيل وغيره على سفر النزهة، مع أنه فرض المسألة في بلد. لكن هناك فرق، سفر النزهة هو في الأصل قصد النزهة لم يقصد الترخص، فهمتم؟ نعم. هناك فرق بين من قصد الطريق أو سلك الطريق لأجل الترخص، وبين من خرج نزهة. فالذي خرج إلى النزهة هو قصد النزهة، ولكن من لازم بلوغه المسافة أن يقصر. نعم. مع أن فرض المسألة في بلد له طريقان كما قاله غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي أنه لو أنشأ السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق، وهذا يبين ضعف التخريج، ولم أجد لأحد قبله ولا تكلموا عليه. وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها. نعم. وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، لأن أراد أن يشتري غرضا في قرية وهو موجود في قريته، وليس هناك غرض صحيح من نقص الثمن أو جودة السلعة أو نحو ذلك، وإنما قصد أن يترخص. وقد صرحوا رحمهم الله أن من سافر ليقصر حرم، يعني السفر يعني القصر والفطر، فهذا حيلة. أما إذا قصد هذه القرية أو البلد لغرض صحيح كما لو كانت السلعة موجودة في بلده ولكن في ذلك البلد أرخص أو أجود، فهذا غرض صحيح. يأثمي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها، ولعل التسوية أولى. ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر حرم. وذكر صاحب المصرح قال لو سافر ليفطر حرما، يعني القصر والفطر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص كذا قال. وقال في مسألة: هل المسح أفضل أم الغسل أفضل؟ نعم، قال: وذكر صاحب المحرر يعني المنجد بن تيمية رحمه الله يكره قصد المساجد للإعادة، يعني نقصد مسجدا لإعادة الصلاة، وذلك أن السنة لمن أتى مسجدا ووجدهم يصلون أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولكن يشترط لمشروعية إعادة الجماعة شروط على المذهب. الشرط الأول: أن تقام الجماعة وهو فيه، فإن أقيمت وهو خارج المسجد قالوا لا يشرع أن يعيد. الثاني: أن لا يكون الوقت وقت نهي، لأنهم لا يرون أن هذه من ذوات الأسباب. الشرط الثالث: أن لا يتقصد الإعادة، أن لا يتقصد الإعادة. فالشرط الأول وهو أن تقام الجماعة وهو فيه شرط لسنية الإعادة، والشرط الثاني أن لا يكون الوقت وقت نهي شرط لجواز الإعادة، جواز الإعادة وصحتها. والشرط الثالث أن لا يتقصد شرط للسنية. إذا عندنا شرطان للسنية وشرط للصحة والجواز. قال: يكره قصد المساجد للإعادة، بمعنى أنه يصلي في مسجد ثم إذا فرغ ذهب إلى مسجد يتأخر ويصلي معهم. نقول هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إذا أتيتما مسجد جماعة، يعني لغرض صحيح، فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال: كالسفر للترخص، يعني كما أنه يكره قصد المساجد للإعادة كذلك أيضا السفر للترخص. يقول ابن مفلح رحمه الله: كذا قال، يعني أن فيه نظرا. ووجه النظر أن السفر للترخص فيه إسقاط للواجب، وقصد المساجد للإعادة ليس إسقاط للواجب، وإنما هو فعل لأمر لا يشرع، وفرق بين هذا وهذا. أفهمتم؟ إذن قوله رحمه الله: يكره قصد المساجد للإعادة، قياسا على السفر للترخص. نقول: السفر للترخص ليس كقصد المساجد للإعادة، لأن السفر لأجل الترخص محرم وليس مكروها، لأنه يتضمن إسقاط واجب، لأنه يصلي الرباعية ركعتين ويفطر في رمضان من غير عذر. أما قصد المساجد للإعادة فغايته أنه مكروه. هذه مسألتان. مسألة الثالثة: هل المسح أفضل أم الغسل أفضل؟ أم من لا خف عليه وأراد أن يلبس لغرض المسح خاصة، يعني إنسان مثلا أراد أن يتوضأ ولبس الخف أو الجورب لا لغرض وإنما ليسقط الغسل، يسقط الغسل، فهذا أيضا على المذهب يقول لا يستحب، مكروه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أي مشقة؟ وين هذه؟ إحنا قلنا لا لغرض، نفهم العبارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في مسألة السفر مش دخل السفر في رجليه، بمن ماشي على قدميه. نعم. قال رحمه الله: وقال في مسألة: هل المسح أفضل أم الغسل أفضل؟ أما من لا خف عليه وأراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص كذا قال. ويأتي في الأيمان: من سافر يقصد حل يمينه. نعم. يقول رحمه الله: أما من لا خف عليه وأراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص، بل هذا مكروه أو محرم كما تقدم. قال: ويأتي في الأيمان، من سافر يقصد حل يمينه، يعني يحل يمينه بأن قال والله لا أسافرن إلى البلد الفلاني، حلف يمينه فسافر لا لغرض وإنما لي إيش يحلل اليمين. فنقول بدلا من أن تتعب نفسك كفر كفارة يمين وأنت في بلدك. إنسان قال والله لا أسافرن إلى المدينة ثم أنشأ السفر للمدينة، قلنا لماذا؟ قال لأنني حلفت أني أسافر للمدينة. فنقول يغنيك عن هذا أن تكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. وين؟ ألا كذا قال هذا في صاحب المحرر. أي نعم، قال فلا يستحب كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص كذا قال، يعني اقتصار على الاستحباب في نظر، بل من سافر لغرض الترخص فإنه يحرم. ولهذا يقولون من سافر ليفطر ها حرم، يعني السفر والقصر، فكون يقول لا يستحب يعني أنه يباح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فالمهم أن القاعدة في هذا أنه لا يجوز الإقدام على الرخصة التي تتضمن ترك واجب لغير غرض صحيح، لا يجوز الإقدام على الرخصة التي تتضمن ترك واجب لغير غرض صحيح. فمن أمثلتها أن يسافر ليقصر أو يلبس ليمسح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال في المغني الحجة مع من أباح القصر في كل سفر ما لم يخالف إجماعا، واختاره شيخنا وقال أيضا. نعم، يقول وقال في المغني يعني الموفق رحمه الله الحجة، شرع في بيان رحمه الله المدة أو نعم شرع في بيان المسافة التي يترخص فيها برخص السفر، فقال الحجة مع من أباح القصر في كل سفر ولا يتحدد ذلك بحد معين، قال ما لم يخالف إجماعا. ووجه ذلك أمران، الأمر الأول أن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم مختلفة، فلا حجة في بعض دون بعض، وثانيا أن التحديد بشيء معين يحتاج إلى توقيف، كون تقول المسافة كذا هذا يحتاج إلى توقيف ولا توقيف، وإذا لم يكن كذلك فيقول رحمه الله لا حجة الحجة مع من أباح القصر في كل سفر، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. في أقل من 4 برد. نعم. أول حديث فيه مقال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أيضا إن حد فتحديده ببريد أجود، وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع خلافا لمالك والشافعي كأكل الميتة فيه في رواية اختارها في التلخيص وهي أظهر وفاقا، وكعاصم في سفره وفاقا وظاهر كلامهم. نعم، وكعاصم في السفر يعني يترخص، رحمه الله يقول في سفر المعصية أيضا يترخص لإطلاق النصوص في قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأطلق الله عز وجل في الآية الكريمة جواز القصر من حيث المدة ومن حيث المسافة ومن حيث قصد المسافر، فلم يفرق بين ضارب وضارب، فقال وإذا ضربتم في الأرض، فهذا يشمل من ضرب في الأرض قاصدا المعصية أو لا. ومن ضرب في الأرض قاصدا البلد أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام أو لا. ومن قصد مسافة معينة أو لا مما يعد سفرا. نعم. وهذا كما سبق ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص، وصرح به أبو البركات بن المنجى لأنه منهي عنه، وكذا قال ابن عقيل: في السفر إلى المشاهد لا يترخص به لأنه منهي عنه، أشبه سفر المعصية. نعم. قال: وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص، فيشترط في السفر الذي يترخص فيه أن يكون مباحا، فخرج بالمباح المكروه والمحرم من باب أولى لأنه منهي عنه، ودخل فيه بالأولوية الواجب والمستحب. يقول: وصرح أبو البركات ابن المنجى لأنه منهي عنه، يعني السفر المكروه. وذكرنا من أحسن الأمثلة في السفر المكروه السفر للمكاثرة في الدنيا، لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك إلا على سبيل الذم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال رحمه الله: وكذا قال ابن عقيل: في السفر إلى المشاهد لا يترخص به، يعني كما لو سافر إلى المشاهد القبور ونحوها، وهذا أيضا منهي عنه بل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى بقعة معتقدا فضلها إلا هذه المساجد 3. أما إذا شد الرحلة إلى بقعة أو مكان لا لفضيلته ومزيته وإنما لأمر آخر فهذا جائز، كما لو شد الرحلة لطلب العلم، أو شد الرحلة ليصلي في المسجد الفلاني لأن يعني إمامه جيد في قراءته ونحوه، فهذا لا حرج. إذن المنهي عنه والمحرم أن يشد الرحل وأن يسافر إلى بقعة أو مكان يعتقد فضيلتها وخصيصتها، كما لو قال: سأسافر إلى المكان الفلاني، مكان فاضل فيه قبر الولي فلان أو الشيخ فلان، نقول هذا محرم. ولهذا قال: لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية، بل هذا أعظم من سفر المعصية، لأن سفر المعصية معصية وهذا يتعلق بالعقيدة، وفرق بين ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالأعمال. نعم. قال: وتأتي المسألة في الاعتكاف، يعني ذكروا ما يتعلق بشد الرحل في الاعتكاف، في النذر، لو نذر أن يعتكف في المساجد 3، قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، يلزمه لأنها مساجد لها فضائل ولها خصائص. وأما إذا نذر أن يعتكف في مسجد سواها فلا يلزمه، لو قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني من غير 3، لا يلزمه. ووجه ذلك أن هذا المسجد ليس له مزية وخصيصة، والله تعالى لم يجعل لعبادته موضعا معينا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتأتي المسألة في الاعتكاف، وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص على وجهين. وأطلق العمامة الصماء يعني التي ليست لها ذؤابة أو مدارة تحت الحنك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة، ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره، وحرمه في المبهج. نعم. إذن المثال للسفر المكروه إيش؟ المكاثرة في الدنيا، قال: وأنه يكره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن تميم: وفيه نظر، وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ومن طلب الدنيا حلالا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان، ما مكحون لم يسمع من أبي هريرة. وأما سورة والحديث فيه ضعف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله نعم إيمان وهو قريب من ذلك. نعم أولا فيه انقطاع وفي سنده أيضا نظر. نعم حتى يقول لم نجده في معجم الطبراني، في مطبوع معجم الطبراني الثلاثة. تجاره معظمها سفر للمكاثر. لا أكيد بكاثر، لكن يريد المكاثرة في الدنيا، يعني أنه يكون أكثر أموالا وأولادا للفخر والخيلة، هذا المراد. ها؟ أي هو جدير بهذا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما سورة ألهاكم التكاثر فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة، والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل فيكره. بل إذا شغله عن عبادة واجبة فإنه يكون محرما، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم ولا يصح، لأنه يشغل عن أمر واجب. وقد نص الفقهاء رحمه الله في كتاب الحج على أنه لا بأس أو أنه يجوز للحاج أن يشتغل بالتجارة، لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قالوا ما لم تشغل عن واجب فتحرم أو عن مستحب فتكره. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وقد قال ابن حزم اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره. والقصر أفضل وفاقا والإتمام جائز خلافا لأبي حنيفة في المنصوص. طيب والقصر أفضل، يعني أن الأفضل للمسافر أن يقصر، لكن مع جواز الإتمام من غير كراهة. وذكرنا بالأمس قولا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن القصر أفضل لكن يكره الإتمام، يعني مع كراهة الإتمام. وهذه الكراهة ليست لأنه يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، ولكن هذه الكراهة لقوة ماذا؟ لقوة الخلاف في المسألة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله والقصر أفضل وفاقا والإتمام جائز خلافا لأبي حنيفة في المنصوص فيهما. وعنه لا يعجبني الإتمام وكرهه شيخنا وهو أظهر. والإمام أحمد رحمه الله إذا قال لا يعجبني أقل أحواله لنكون مكروها، ولهذا قال وكرهه شيخنا وهو أظهر. إذن القول بكراهة الإتمام المسافر اختاره، هو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله واستظهرها ابن مفلح في الفروع. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالسنن للمسافر، قال ويوتر، يعني المسافر يوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. قال ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما، يعني غير الوتر وغير سنة الفجر، في بقية السنن الراتبة. والذي دلت عليه السنة أنه يسن تركه، يعني السنن الرواتب سوى سنة الفجر. فالذي يسن للمسافر أن يدعه من السنن هي راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. أما بقية السنن من الوتر وسنة الفجر وسنة الضحى والوضوء وإعادة الجماعة فهو كغيره، أما ما اشتهر عند العامة من كونه أن من ظنهم أن المسافر لا يتنفل ولا يتطوع بشيء من الصلوات فهذا لا أصل له، فالمسافر كغيره يشرع له أن يقوم الليل وأن يصلي الضحى وأن يتعبد لله عز وجل بما شاء سوى هذه الثلاث: راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن المسافر إذا أتم صلى الراتبة، إذا أتم صلى الراتبة، لقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. ولكن هذا فيه نظر، ووجه ذلك أن إتمام المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة أمر ماذا؟ عارض، أمر عارض. فلا نقول مثلا إن المسافر إذا صلى خلف إمام يتم صلى الراتبة، وإن صلى خلف إمام يقصر أو صلى وحده لم يصل الراتبة. ووجه ذلك أن إتمامه في هذه الحال طارئ وعارض، وليس هو الأصل. لا، سنة الجمعة تابعة صلاة الجمعة ليست من السنن الراتب، ولهذا المسافر إذا صلى الجمعة يصلي أربعا بعدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنها وربطها بالجمعة، فقال: إذا صلى أحدكم الجمعة. والخطاب هنا للمسافر ولمن وللمستوطن المقيم في البلد، فليصلي بعدها أربعا. فمن صلى الجمعة من مسافر وغيره شرع له أن يصلي أربع ركعات، لأن ليست سنة الراتبة. نعم. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لا، ما في نهي، قال لا تصلوا راتبة الظهر، لا، فعل الرسول. والسنة تثبت بالقول والفعل والإقرار، بل أقوى أنواع السنة الفعل. أيه؟ الشيخ صلى. لا لا لا، أبدا مو صحيح. ما دام مسافرا لا يصلي حتى لو كان نازلا، ما دام يقصر، يعني رخصنا له القصر، ما يصلي الصلوات. إحنا نقول ماذا؟ المسافر، هذا الشخص مسافر ولا غير مسافر؟ خلاص ينطبق عليه الوصف، وغير صحيح ولا تنسب للشيخ هذا. ها؟ أبدا، وين الموجود؟ يلا. هو رحمه الله ينزل ولا يصلي السنن الراتب حتى لو أتم. شيء حتى لو أتم، حتى لو أتم، نعم. يقول حتى لو أتم، قلت نعم حتى لو أتم، ما دام يصدق عليه وصف المسافر. أما إذا أقام في البلد هيكون حكم أهل البلد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويوتر ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما خلافا للشافعي في فعله. وعن الحنفية كقول، ولهذا سبق لنا أن من أحكام السفر سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويوتر ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما خلافا للشافعي في فعله. وعن الحنفية كقولنا وقوله، وعند شيخنا يسن تركه غيرهما. قيل لأحمد: غيرهما غير ماذا؟ الوتر، غيرهما غير الوتر وسنة الفجر، يعني من الرواتب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي: التخيير في النوافل والسنن. ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في الفصول والمستوعب وغيرهما. اختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم إجماعا. واضح؟ إذن الخلاصة هنا أن المسافر بالنسبة للتطوعات والنوافل هو كغيره، يتطوع بما شاء من النوافل والسنن، لكن الأفضل في حقه أن يدع راتبة الظهر قبلية والبعدية والمغرب والعشاء. أما بقية النوافل فكما يعني ذكر المؤلف رحمه الله ونقل عن الشيخ وغيره. نعم. لا لا، حنبلي أبو المعالي الجواني إمام الحرمين، هذا أشهر من هذا. نعم. أحسن عليك. إيش هو نقله بعضهم إجماعا؟ اللي هو في آخر السطر ونقلها في غير الرواتب. يتطوع أفضل، يعني التطوع أفضل في غير الرواتب بالإجماع. يعني المسافر يستحب له أن يتطوع، لكن هذا بالإجماع، لكن في الرواتب هذا فيه الخلاف. نعم. فقوله رحمه الله في غير الرواتب، يعني الإجماع على استحباب التطوع للمسافر في غير الرواتب. ووجه الإجماع أن الأصل مشروعية التطوع، مشروعية التطوع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. تشترط نية القصد. شوف الحديث رقم 7، أقرأ الحديث في الهامش. أخرج مسلم في صحيحه عن حفص بن عاصم قال: مرضت فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يعودني، قال: سألته عن السبحة في السفر فقال: السبحة يعني النافلة، مو بالتسبيح، السبحة السبحة أو التسبيح، لا. فأطلق أقول السبحة، أطلقها على الصلاة لأن من واجبات الصلاة التسبيح، فهذا من باب إطلاق البعض على الكل. نعم. فقال، قال رحمه الله فقال، قال رضي الله عنهما فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وقالوا فما رأيته يسبح، يستثنى من ذلك ركعتي الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه حضرا ولا سفرا، بل لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى المكان صلى ماذا؟ صلى سنة الفجر. نعم. وفي السفر إذا جمع كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولم ينقل أنه كان يصلي قبل سنن ولا بعد سنن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. تشترط نية القصر وفاقا للشافعي والعلم بها عند الإحرام، وأن إمامه إذا مسافر، مسافرون. أحسن الله عليك. وأن إمامه إذا مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس. طيب، يقول فصل: تشترط نية القصر، يعني يشترط لجواز القصر أن ينوي القصر إذا أراد أن يصلي، وفاقا للشافعي والعلم بها عند الإحرام، يعني يعلم بهذه النية عند الإحرام، وأن إمامه إذا مسافر، وأن إمامه إذا مسافر. فعلى هذا لو أنه لم يعلم أن الإمام مسافر ونوى الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر لا يجوز أن يقصر، فهمتم؟ إذا نية القصر على ما مشى عليه المؤلف رحمه المذهب، نية القصر شرط، فمن نوى ابتداء في الصلاة أن يتم الصلاة ليس له أن يقصر. فعلى هذا يقول، فعلى هذا يشترط لمن يكون مأموما أن يعلم أن إمامه سيقصر، ولهذا قال: والعلم بها عند الإحرام. فلو صلى خلف إمام لا يدري، يعني يظن أنه سيتم ونوى الإتمام، ثم إن الإمام تبين أنه مسافر جاز. أما لو قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، له أن يقصر. فعلى هذا المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أن إمامه مسافر وأنه سيقصر، فحينئذ له القصر. الحالة الثانية أن يعلم أنه يتم أو يغلب على ظن أنه يتم، فحينئذ يجب عليه الإتمام. الحالة الثالثة أن يجهل الأمر، أن يجهل الأمر. هنا إذا جهل الأمر، إن كان هناك قرائن يمكن أن يرجح بها، قال مثل ما قال كهيئة لباس، أو كما لو رأى سيارته واقفة عند مسجد مثلا وهي محملة عليه علامة سفر، فحينئذ له أن يعمل هذه القرينة ويقصر، وإلا فإنه يتم. نعم. هذا المذهب، هذا كلام المؤلف. نعم، سيأتي الكلام. يتم. نعم. ولهذا قال: العلم بها، يعني نية القصر عند الإحرام. هذا المذهب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى وكلام وسينقل عن شيخه أن المسافر لا أن القصر لا تشترط له النية، لأن الأصل في صلاة المسافر هي القصر كما في حديث عائشة: فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة كم؟ فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، يعني أن الأصل فيها أنها ركعتان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأن إمامه إذا مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس، لا أن إمامه قال ولو قال، يعني المسافر إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، يقول لم يضر، مع أنه في الواقع نية معلقة، لكن قالوا هنا لا يضر. قال: ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان، لتعارض أصل وظاهر، وإن استخلف مقيما أتم، خلافا لأبي حنيفة ومالك. طيب، وإن سبق إمامه الحدث، يعني أن الإمام أحدث قبل علمه بحاله، يعني صلى خلف إمام ولا يعلم بحاله، هل هو مسافر، هل هو يقصر أو يتم، ثم أحدث الإمام قبل أن يعلم بحال، وجها تعارض الأصل والظاهر. هنا تعارض أصل والظاهر، الأصل عدم القصر ووجوب الإتمام، والظاهر القصر. الأصل ماذا؟ عدم القصر، والظاهر أن المسافر يقصر. نعم. قال: وإن استخلف مقيما أتم، يعني لو أنه مثلا قال إن هذا الإمام إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، ويعلم أنه مسافر لكن ما يدري هل يتم أو لا يتم، ثم إن هذا الإمام استخلف مقيما، حينئذ تتعين النية، نية ماذا؟ نية الإتمام، لأن المقيم سوف يتم. فهمت بالصورة؟ يعني شخص مسافر تقدم إماما ثم جاء شخص وأتم به مع جماعة، وقال هذا المؤتم إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت، فحصل عارض للإمام، حصلت له عارض علة، فاستخلف من يصلي بالجماعة، استخلف شخصا مقيما، حينئذ يجب على من خلفه أن يتم الصلاة. نعم. يقول: لأنهم باقتدائهم به التزموا حكم تحريمته. ولذلك إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة، وانتبه العبارة، ما نقول إذا صلى المسافر خلف المقيم، بل نقول إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير. مثاله: مسافر دخل مسجدا ووجدهم يصلون صلاة العصر، يعني في البلد، وهم في التشهد، دخل معهم، قام يقضي، كم يصلي؟ يصلي أربعا، سواء أدرك في الثالثة والرابعة أو في التشهد. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف عليه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، ولأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع فيجب عليه إتمامها، يجب عليه إتمامها، فعلى هذا المسافر يجب عليه أن يتم الصلاة. وهنا مسألة، وهي: رجلان دخلا المسجد، رجلان مسافران دخل المسجد وصليا خلف الإمام، وفي أثناء الصلاة انصرف أحدهما لأنه تبين له أنه على غير وضوء، لما صلى وفي أثناء الصلاة ذكر أنه ما توضأ فانصرف، والآخر بعدما كبر حصل له حدث فخرج ذهبا يتوضعان ثم عادا. نقول أما الأول، أما الأول الذي صلى على غير وضوء فيصلي ركعتين، وأما الثاني الذي حصل له الحدث في أثناء الصلاة فيصلي أربعا. وجه الفرق، نقول وجه الفرق أن الأول الذي صلى ثم تبين أنه على غير وضوء صلاته لم تنعقد أصلا، صلاته لم تنعقد، فلا يلزمه ما يلزم، فلا تلزمه صلاة الإمام، لأن حينما قال الله أكبر أصلا فاسد صلاته. وأما الثاني فصلاته انعقدت ثم فسدت، انعقدت ثم فسدت، فهي لما انعقدت ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. واضح هذه؟ نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن استخلف مقيما أتموا خلافا لأبي حنيفة ومالك، لأنهم باقتدائهم به التزموا حكم تحريمته، ولأن قدوم السفينة بلدة يوجب الإتمام وإن لم يلتزم. وإن استخلف مقيم، نعم، ولأن قدوم السفينة بلدة، يعني لو أن جماعة كانوا مسافرين على سفينة وهم يرون البلد لكن لم يصلوا إلى البلد، فكبر الإمام وصلوا، والإمام مثلا أطال الركعة الأولى أو كانوا في الثانية ثم وصلوا إلى البلد، وصلوا إلى الشط وهم لا يزالون في الصلاة، نقول حينئذ يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الإتمام، لأنهم انقطع عنهم حكم السفر. ثاني، طيب، يقول هذا جماعة في سفينة في لج البحر وهم مقبلون على بلدهم، أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر فكبروا، كبر الإمام وصلى، في أثناء الصلاة السفينة دنت من البلد، قربت يعني على الشط، وصلت الميناء، كم يصلون؟ يلزم الإتمام، لأنه بوصوله إلى البلد انقطع عنه حكم السفر. ها؟ كيف؟ بلدة، بلده، إيه؟ عندنا ولأن قدوم السفينة بلدة يوجب الإتمام، لا، بلده. يعني بلدة قد تكون ما يصح المثال، ولهذا يقول عندنا في ما وطا بلده. طيب، وإن استخلف بس ما أنت صحيحة بلدة، لأنه قد يقدم بلدة مهب بلده، لأن كلاب إذا قلنا إلى قدوم السفينة بلدة يجب الإتمام إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، لكن إذا قلنا ولأن قدوم السفينة بلده مسافر، واضح؟ نعم. طيب، المسألة الأخيرة، وإن استخلف، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده. نعم، وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده، من يقصر؟ المسافر. نعم. لكن هذه المسألة تشكل على ما سبق في قوله نية القصر، لأنه الآن لما صلى خلف المقيم، المسافر صلى خلف المقيم، يجب عليه ماذا؟ الإتمام، يجب عليه إتمام. ونية القصر شرط، والعلم بها عند الإحرام شرط، فهذا في واقع في قوله وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه، المراد لم يكن معه في أول الصلاة، قصر وحده، من قصر؟ المسافر. أما إذا كان معه، كان معه، فحينئذ لا يقصر. صورة المسألة: إمام يصلي مقيم ثم حصل له عارض فأراد أن يستخلف، فإذا بمسافر داخل فقال له صلي، هل له أن يقصر؟ نعم، له أن يقصر. لماذا؟ نقول لأن صلاته لم ترتبط بصلاة الإمام، في قول المؤلف والعلم بها عند الإحرام، فهو لم يكبر، فهو لم يشارك الإمام نية الإتمام، نية الإتمام. أما لو استخلف المقيم مسافرا كان معه فيلزمه الإتمام، ولهذا القيد من المؤلف رحمه الله قال لم يكن معه احترازا مما لو كان معه. كيف جاي ما يدري أصلا، قالت صل كيف تكون معلقة؟ لا صورة ثانية هذه. وش الصورة؟ إنه خلف المأموم خلف الإمام. يقول المؤلف، المؤلف يقول خلف مقيم، يعني دخلت بلد في جامع وسط البلد تقول أبعلق النية؟ لا خلاص هذا كلام المؤلف، ما قال لو صل وإن استخلف مسافر مسافرة، أما هذا مقيم. إذا قال مقيم يعني من أهل البلد. حنا قد ذكرنا هذه، كنا إذا يجوز أن يعلق النية، وإن أتم أتممت وإن قصر قصرت. إذا استخلفه ولم يعلم يجب الإتمام. نعم سؤالك. ها؟ لو وصل ايش؟ وصل المطار الباقي مسافر. باقي كم؟ 100 كيلو مسافر، لا يزال مسافر.